في عودها إلى الأول لا بد من نكاح للسنة. وهنا كلام العثيمين رحمه الله جيد، وقد أشرنا إليه فيما تقدم من الدرس أن الآية المقصود بها العقد، والسنة دلت على اشتراط شيء زائد وهو الوطء. والإمام ابن العربي كما سيأتي معنا اليوم ما يرتضي هذا، قال هذا مو صحيح كما سيأتي، وكعادته في التشنيع على من ذهب إلى هذا الشيء أن هذا يدل على عدم إدراك وعدم فهم للمقصود. سيذكر ذلك رحمه الله، قال والعدول عن هذا جهل بالدليل أو مراغمة وعناد في التأويل، يعني أن المقصود هذا الشيء، وهذا ما هو جهل وله عناد وله مراغمة، بل هذا الذي دلت عليه الأدلة أن الكتاب جاء بأن المقصود العقد، والسنة اشترطت أو زادت شرطا زائدا على العقد الذي في الكتاب وهو الوطء. قال العثيمين رحمه الله فإذا نقول الآية الكريمة يراد بها العقد على القول الراجح، لكن السنة أضافت إلى هذا شرطا آخر وهو الوطء، وعلى هذا فلا بد من الوطء، ولهذا قال المؤلف حتى يطأها زوجها. والحكمة من اشتراط الوطء هو أن لا يظن أن النكاح لمجرد التحليل، ولأن الوطء دليل على رغبة الإنسان في المرأة. وأما من قال من أهل العلم إن المراد بالنكاح في الآية الوطء ففيه نظر، إلا إذا أراد أن المراد الوطء بنكاح فهذا صحيح، الوطء بنكاح فهذا صحيح، أما المراد الوطء مجرد في الآية هذا ما هو صحيح، وإنما المقصود النكاح، وإنما المقصود العقد، أصلي المقصود العقد بالآية. وجل ما في القرآن من النكاح المقصود به العقد وليس المقصود به الوطء، سواء في هذه الآية على الراجح أو في غيرها من الآيات، ما جاء من النكاح في القرآن فالمقصود به العقد لا الوطء. وهذه الآية أيضا عند الزمخشري والقرطبي وهو ترجيح العثيمين هنا، المقصود بها أيضا العقد، والسنة زادت شرطا زائدا على الوقت على العقد وهو الوقت. قال وأما من قال من أهل العلم إن المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء ففيه نظر، إلا إذا أراد أن المراد الوطء بنكاح فهذا صحيح، لأن الله يقول حتى تنكح، والمرأة موطوءة لا واطئة، حتى تنكح والمرأة موطوءة لا واطئة، ولا أحد يقول وطأت المرأة زوجها وجامعت المرأة زوجها، ما في أحد يقول هذا الشيء. فالمقصود هنا العقد مع الوطء، حتى تنكح والمرأة موطوءة لا واطئة، فلا يفسر اسم الفاعل باسم المفعول. صحيح أنها يضاف إليها النكاح الذي هو العقد، لكن ما يضاف إليها النكاح على أنها الفاعلة. نعم يضاف إليها النكاح الذي هو العقد. ثم قالت فإني نكحت فلانا عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، هكذا تقول فإني نكحت فلانا، أي عقد علي فلان، وليس المقصود أنني وطأت فلان، هذا ما يتأتى في لغة العرب ولا يستقيم، ولا المقصود جامعت فلانا، وإنما المقصود بقوله فإني نكحت فلانا، أي المقصود به حصل عقد بيني وبينه وما معه إلا مثل هذا، ويكون تضمن ذلك الوطء لأنها قد اطلعت على بضعه وأنه معه مثل هدبة الثوب، نكاح مع وطء من زوجها لها لا منها لزوجها، لأن هذا لا يصلح. فهذا الحديث يؤيد ما ذكر شيخنا، صحيح أنه يضاف إليها النكاح الذي هو العقد، لكن ما يضاف إليها النكاح على أن الفاعلة. قال رحمه الله صحيح أنه يضاف إليها النكاح الذي هو العقد كما سمعت في الحديث فإني نكحت فلانا، لكن ما يضاف إليها النكاح على أنها الفاعلة، بل هي مراد بها، بل هو أو هي مراد به الوطء لأنها موطوءة وليست واطئة إلى آخر كلام مفيد. فإذا قال قائل إذا قلتم هكذا فما الفائدة من قوله، نقرأ جيد هذا، فإذا قال قائل إذا قلتم هكذا فما الفائدة من قوله حتى تنكح زوجا، لأن ظاهر الأمر أن الزواج متقدم على النكاح، ولم يقل رجلا وهذا يشعر بأن الزواج سابق على النكاح، إذ لا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد، فيكون المراد بالنكاح الوقت، إيراد قوي. قلنا إنما قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هذا النكاح مؤثرا مترتبا عليه أثره، مؤثرا مترتبا عليه أثره، يعني لا بد معه من جماع، إلى أنه لا بد أن يكون هذا النكاح مؤثرا مترتبا عليه أثره، وهي الزوجية، وذلك عبارة عن اشتراط كون النكاح صحيحا. هذا وجه، ووجه آخر باعتبار ما سيكون، فهو إذا عقد صار زوجا وصار يحل له الوطأ، صار زوجا فيحل له الوطأ. فهذه الفائدة من قول حتى تنكح زوجا غيره، إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هذا النكاح مؤثرا مترتبا عليه أثره، أي نكاح صحيح ترتب عليه الزوجية. وهكذا أيضا وجه آخر باعتبار ما سيكون، فهو إذا عقد صار زوجا وحل له الوطأ. فعلى هذا الصواب عند الشيخ وهو ترجيح القرطبي والزمخشري أن النكاح في الآية حتى تنكح أي العقد، وجاءت السنة بزيادة شرط آخر وأنها لا تحل الأول بمجرد العقد، وهو الجماع بشروطه المتقدمة التي أشرنا إليها في الدرس السابق نقلا عن ابن قدامة رحمه الله. هذا خلاصة ما تقدم معنا. قال رحمه الله، نواصل القراءة لأن المراجعة قد راجعناها الآن، لكن نسأل، لا بس أن نسأل سؤالا، من الذي اشترط الإنزال في الجماع في ذوق العسيلة؟ فضل أنت محمد. الحسن البصري، أحسنت. ومن الذي اكتفى في النكاح بالعقد؟ سعيد بن المسيب اكتفى بالعقد في نكاحها للزوج الثاني، يكفي العقد ولا يشترط الجماع، أحسنتم. والصواب خلاف هذا، الحسن خالف جمهور أهل العلم، خالف جمهور الفقهاء وجماعة الفقهاء، وكذلك سعيد لم يقل بقوله أحد كما قال ابن المنذر رحمه الله إلا الخوارج، وقد سمعت أنه رجع عن هذا القول كما في القنية لأبي الرجاء. هذا قول غير صحيح إذن، فسعيد تراجع عنه، فيبقى مع الخوارج هم الذين ذهبوا إلى هذا المذهب. قال رحمه الله، قال القاضي بعد أن ذكر هذه المسألة التي يرى رحمه الله أنها في أعسر ما تكون عليه في الفقه، قال القاضي ما مر بي في الفقه مسألة أعسر منها. أعسر اسم تفضيل يفيد المشاركة والزيادة، في هناك عسر علي لكن هذه أعسر ما تكون علي من مسائل الفقه على هذا الإمام رحمه الله، مع ما آتاه الله من الفهوم الجميلة والعلوم العظيمة، ومع ذلك يتعسر عليه مثل هذه المسائل، فهي مسألة عسرة لأنه بناها عن القاعدة الأصولية التي ستأتي، وإلا جماهير أهل العلم على ما ذكر فيما تقدم أنه لا بد من إنزال ذوق عسيلة مع لا بد من ذوق عسيلة ويكتفى به ولا يشترط الإنزال، هذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يشترط الإنزال ويكتفى بذوق العسيلة، لا كما ذهب الحسن ولا أيضا كذلك كما ذهب ابن المسيب، لكن هو نظر إلى هذه القاعدة التي ستأتي، هل الأحكام تتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها، فمن أجل ذلك عسرت عليه المسألة جدا، هذه القاعدة تحتاج إلى أن يستدل لها، تحتاج إلى أن يستدل لها. فرسول الله قد قال حتى تذوق عسيلته، والذوق يكون حتى من غير إنزال، من غير إنزال يحصل الذوق من الرجل المرأة وإن لم يحصل إنزال، والآية أو الحديث ظاهر الرد على سعيد المسيب. قال رحمه الله، قال القاضي من القاضي هذا؟ من عربي الإمام. ما مر بي في الفقه مسألة أعسر منها، مسألة أعسر منها، وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها، وهذه مسألة مشهورة، وهي مسألة الحكم الذي جاء من الشارع هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها، وإن شئت قلت هل يؤخذ بأقل ما يطلق عليه الاسم أو يؤخذ بأعظمه وغايته، هذا أيضا تعبير آخر، هل يؤخذ بأقل ما يطلق عليه الاسم أم يؤخذ بغايته وأكثره وجله، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها، ويندرج تحتها أو تحتها فروع كثيرة وأجزاء كثيرة وجزئيات كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، وهي قاعدة هل يؤخذ بأوائل الأسماء أم بآخرها، أو هل الأمر أو الواجب الأخذ بالأوائل أم بالأواخر، فيندرج تحتها ما جاء في غسل الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أغسل ذكرك وتوضأ، أو توضأ واغسل ذكرك، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أن يغسل جميع الذكر بناء على هذا أنه أو أن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء، وذهب بعضهم لا، قال يختفي بجزء منه وهو المكان الذي أصابه إيش المذي، وهو المكان الذي أصابه المذي، لأن الحكم يتعلق بأوائل إيش الأسماء ويكتفى به، تعلق بأوائل الأسماء ويكتفى به، فهذه جزئية تعلق بهذه القاعدة هل يتعلق الحكم بأوائل الأسماء أم بأواخرها، وإن شئت قلت هل يؤخذ بأوائل الأسماء في الأحكام، هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها، وإن شئت قلت هل يؤخذ بأقل ما يطلق عليه الاسم أم يؤخذ بغايته ونهايته، هل يؤخذ بأقل ما يطلق عليه الاسم أم يؤخذ بغايته ونهايته، وهذه القاعدة يتفرع عليها أجزاء وجزئيات ومسائل، ومن هذه المسائل التي تتفرع على هذه القاعدة مسألة غسل الذكر، توضأ واغسل ذكرك، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجماعة من أهل العلم قالوا يجب أن يغسل جميع الذكر ما يكتفى بغسل جزء منه وهو الموضع الذي أصابه المدي، لا بد من غسل جميع الذكر، رسول الله يقول اغسل ذكرك، والأحكام تتعلق والأوامر تتعلق بأواخر إيش الأسماء، والواجب يتعلق بأواخر الأسماء، فإذا لا بد من غسل جميع الذكر، وذهب غيرهم فقال لا، الأحكام تتعلق بإيش بأوائل الأسماء، فإذا نكتفي بإيش بغسل جزء من الذكر، رسول الله يقول اغسل ذكرك، والمقصود اغسل المكان الذي أصابه المدي، فإنه يكتفى بأوائل الأسماء في الأحكام، وما نحتاج أننا نعلق الحكم بغاية الاسم ونهاية الاسم، لا يحتاج إلى هذا، يكتفى بهذا، وهكذا أيضا مسألة عتق الرقبة، هل يكتفى بأوائل الاسم فيعتق أي رقبة أم يكتفى بغاية الأسماء فلا تعتق إلا الرقبة المسلمة، هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بهذه المسألة وبهذه القاعدة من الجزئيات، قوله عليه الصلاة والسلام وإذا ركعت فاطمئن راكعا، إذا ركعت فاطمئن راكعا، فهل يتعلق الاسم بأوائل الأسماء أم بغايتها ونهايتها، فإنه لا بد أن يتم الركوع تماما، فلا يرفع من ركوعه مباشرة حتى يأتي بثلاث تسبيحات مثلا بما يقوم مقام ثلاث أو بما يكون ثلاث تسبيحات، هذا هو الاطمئنان الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا يتعلق بأوائل الأسماء قالوا يختفي أو يكتفى في ركوعه أنه إيش كما تقدم معكم في البلوغ يكتفي بركوعه بمجرد تسبيحة واحدة، فإذا ركع وأقام في ركوعه بما يتعلق بتسبيحة واحدة يكون قد اطمئن إيش راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قالوا الطمأنينة الواجبة والطمأنينة الفرض التي الصلاة تصح بها أنها تكون بمقدار إيش تسبيحة واحدة، بمقدار تسبيحة واحدة، لأن الحكم يتعلق بأوائل إيش الأسماء، والذين قالوا يتعلق بالأواخر قالوا ما يكفي بمقدار تسبيحة واحدة، ما يكفي أن يكون طمأنينة بمقدار تسبيحة، لأنه لابد من الغاية في الطمأنينة حتى تطمئن راكعا، فالحاصل هذه قاعدة وفروعها كثيرة، وفروعها كثيرة. هل الأحكام تتعلق بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من رجح أن الأحكام تتعلق بأوائل الأسماء، وما عدا أوائل الأسماء فهو مندوب أو ساقط لا يتعلق به الحكم، وما عدا أول الأسماء فهو مندوب، إما أن يكون مندوبا أو يكون ساقطا لا يتعلق به حكم، وندور مع الدليل. فإذا دلت القرائن ودلت الأدلة على أن الحكم متعلق بأول الاسم اكتفينا به، وإذا دل الدليل على أن الحكم متعلق بآخر الاسم كذلك قلنا به، فلا نقعد قاعدة ونمشي عليها ولا نخرج عنها، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، فنمشي مع القرائن ومع الأدلة. فإذا كانت القرينة تدل على أن الحكم هنا نكتفي به أو نكتفي فيه بأول الاسم اكتفينا به، وإذا دلت القرائن والأدلة على أنه ما يكفي أول الاسم لا بد من غاية إيش؟ الاسم ونهاية الاسم، فنقول به، فندور مع الدليل ومع القرينة. أما أننا نقعد قاعدة ثم بعد ذلك تكون أعسر علينا وهذه مسألة أعسر إلى آخر ذلك، هذا مو صحيح، فلا بد من الدوران مع الدليل، والقواعد يستدل لها ولا يستدل إيش؟ بها، يستدل لها ولا يستدل بها، فهي تحتاج إلى أدلة تقوم بها حتى تقوم هذه القاعدة، تحتاج إلى أدلة. أما أن نقعد قاعدة ثم ما نستطيع أن نخرج عنها، ما نستطيع أن نخرج عنها، هذا غير صحيح. فهذه قاعدة يستدل لها وتمشي مع القرائن، فإن وجدت الأدلة تدل على أن الحكم هنا تعلق بأول الاسم، بمجرد أنك تأتي ما يطلق عليه هذا الاسم يكون قد أتيت بالحكم، عملنا به، وإن كان لا ما يكتفى بأول الاسم لابد من نهاية الاسم، عملنا بها أيضا كذلك، ولا نقعد قاعدة ونستمر عليها ونطردها في جميع المسائل وتكون مطردة في جميع المسائل، هذا مو صحيح. فالمصنف التزم هذه القاعدة فقال هذه مسألة أعسر علي ما تكون، التزم بها رحمه الله تعالى فرآها في غاية العسر هذه المسألة. وجماهير أهل العلم قد علمت قولهم، والحسن شذ في هذه المسألة واشترط الإنزال، وسعيد المسيب كذلك أيضا شذ في المسألة الأولى واكتفى بالعقد، واكتفى بالعقد وقد تراجع عن قوله رحمه الله تعالى. فإذا الحكم هنا يتعلق بآخر الاسم لا بد من، أو يتعلق الحكم هنا بذوق العسيلة، بذوق العسيلة يكفي، ذوق العسيلة يكفي، وإن لم يحصل إنزال تعلق بأول الاسم يكفي الذوق، فإذا حصل ذوق فاكتفينا بهذا. وما يشترط الإنزال معه؟ قال رحمه الله هذا معنى هذه القاعدة. قال وهذه المسألة وهي مسألة الأمر بالفعل، هل يكتفى في امتثاله بالإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم؟ ومعنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متباينة في العلو والدناءة والكثرة والقلة، وكذلك أيضا البداء والغاية، البداء والغاية الأولية والغاية. قال وها معنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متباينة في العلو والدناءة والكثرة والقلة، والكثرة والقلة هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب لتحقق المسمى بجملته فيه، أو يسلك طريق الاحتياط فيقصد في ذلك المعنى الكلي أعلى المراتب؟ هذه مسألة خلافية، فهل يسلك فيه طريق الاحتياط فيقصد بذلك المعنى الكلي وهو أعلى المراتب، أم يكتفى بتحقق أدنى ما يكون به الاسم، يكتفى ما يتحقق به الاسم وهو أدنى ما يكون؟ هذا معنى القاعدة، هل الواجب تعلق الأحكام بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ هذا هو الذي ما فهمها فيما تقدم، هذا هو مع ضرب الأمثلة لجزئيات القاعدة. قال رحمه الله، نعيد من أول، قال القاضي رحمه الله ما مر بي في الفقه مسألة أعسر منها، وذلك أن من أصول الفقه، أصول الفقه بعضهم غلى فيها، غلى فيها جدا، أصول الفقه هذا دخلها علم الكلام، أصول الفقه تلوث كثير من أبوابه بعلم الكلام، ولكنه علم نافع ينبغي العناية به وأخذ ما يحتاج إليه طالب العلم، فهو علم نافع من العلوم النافعة، كالنحو دخله علم المنطق وهو علم نافع لا بد للطالب أن يأخذ كفايته منه، وأنظف ما يكون في أصول الفقه ما ألف الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، فهي خالية من علم الكلام، رسالة الإمام الشافعي، وهي من أوائل ما ألف في أصول الفقه. قال: وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها. من يأتي بمثال على جزئية من هذه القاعدة؟ مثال: القاعدة يدخل تحتها جزئيات، تضرب لها أمثلة. ها يا عبد الرحمن، أغسل ذكرك وتوضأ، فهل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء أم بأواخر الأسماء؟ فإذا قلنا بأوائل الأسماء، إيش معناه؟ أننا نكتفي بغسل جزء، وهو المكان الذي أصابه المذي. وإذا قلنا بأواخر الأسماء، أننا لا نكتفي بجزء منه، بل لابد أن نغسل جميع إيش؟ جميع الذكر. أحسنت. من يضرب مثالا آخر؟ الركوع. أحسنت. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هل نكتفي بأدنى ما يسمى طمأنينة، أم أننا لابد نأتي بالغاية وأعلى الطمأنينة؟ طمأنينة في خلاف. أحسنت. وهكذا تحرير الرقبة، فهل نلزم الغاية هنا فلا نحرر إلا رقبة مؤمنة، أم أننا نكتفي بما يسمى رقبة وإن كانت كافرة نكتفي بهذا؟ وهذا كله يدور مع الدليل، فما جاء فيه الاكتفاء اكتفينا به، وما لم يأتي به الاكتفاء فنلتزمه. وبعضهم يحمل هنا المطلق على المقيد، فلا تحرر إلا الرقاب المسلمة المؤمنة، هذا هو الصواب إن شاء الله. قال رحمه الله: وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها، وقد بينا ذلك في أصول الفقه وفي بعض ما تقدم. فإن قلنا إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن مسيب واكتفينا بالعقد. إذا قلنا بأن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن مسيب واكتفينا بالعقد حتى تنكح العقد، يكفي هذا، لأن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء. وإن قلنا إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال، لأنه آخر ذوق العسيلة، ولأجل ذلك لا يجوز له أن يعزل عن الحرة. قالوا: فإن التزمنا أن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا قول الحسن رحمه الله تعالى، وأنه لابد من اشتراط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال، أي الإحلال الأول، لابد من الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال الأول، إذا التزمنا بأن الحكم يتعلق بآخر الأسماء. والصحيح هو ما سمعت أننا ندور مع القرائن، وهنا يكتفي نكتفي بالعسيلة، لا حتى تذوق عسيلة أو بالذوق ويذوق عسيلتك. فإذا حصل الجماع بتغيب الحشفة يكفي، وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال. وهذه قاعدة ما هي من رب العالمين نزلت حتى نلتزم بها، لا، قاعدة طرحها العلماء وهي قابلة للنقاش، وكما يقول الشوكاني: القواعد يستدل لها ولا يستدل بها، فلا تجعل دليلا نستدل بها على المسائل. ومن بنى علمه على القواعد فهذا نسأل الله العافية والسلامة، علمه هش. من بنى علمه على القواعد، القاعدة الأصولية تقول كذا، والقاعدة الفقهية تقول كذا، والقاعدة، فإن كانت القاعدة لها دليل فعلى الرأس والعين، وإن كانت اجتهاد علماء فقابلة للنقاش، قابلة للنقاش والأخذ والرد. قال رحمه الله: فإن قلنا أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن المسيب، وإن قلنا أن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال، لأن آخر ذوق العسيلة، لأنه آخر ذوق العسيلة. من أسأله عن مسألة فقهية يذكرها الفقهاء؟ يا أبو عمر عندك، بارك الله فيك، عندك أبو عمر إن شاء الله يحب السؤال، يلا عندك. طيب، إذا جامع الشخص زوجته وهي نائمة، هذا الأخير الثاني، إذا نتكلم على الثاني اللي تزوجها هذا بعد ما طلقها الأول ثلاث مرات، هذا الثاني الذي قد قلنا أنه لابد حتى تنكح زوجا غيره، إذا جامع هذه الزوجة وهي نائمة أو وهي مغمى عليها، فهل يكفي هذا الجماع؟ غيب حشفته وأنزل، زد على هذا أنه أنزل، لكن المرأة نائمة هذه الزوجة أو مغمى عليها وجامعها وهي زوجته، فهل تحل الأول بهذا الجماع؟ أحسنت. فهي لم تذوق عسيلته، ورسول الله يقول: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هو ذاق، أما هي ما ذاقت، نائمة أو في غيبوبة، فلا بد من هذا. وأما رواية لا حتى تذوق عسيلتها أو يذوق عسيلتك فتحمل على أنها بمعنى الواو ويذوق عسيلتك للرواية التي أشرنا إليها ويذوق عسيلتك، فلا بد من هذا، لا بد من هذا من اليقظة. أما إذا كانت مغمى عليها أو نائمة فما ذاقت العسيلة، ورسول الله يقول لا حتى تذوق عسيلته أو تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فالنائمة ما ذاقت شيئا ولا المغمى عليها. وهذا قول جماعة الفقهاء، هذا القول قول جماعة الفقهاء، ومنهم بعض السلف ابن عباس وابن عمر وعائشة، جماعة من السلف رحمة الله تعالى عليهم، وهو قول جماعة الفقهاء. خالف سعيد بن المسيب وقال بأنها تحل الأول إذا جامعها في الغيبوبة أو في النوم، لأنه يكتفي بالعقد كما تقدم معكم، وهذا زيادة عن العقد، يكتفي بالعقد. والصحيح أن هذا ما يكفي لحديث لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ورواية أو يذوق عسيلتك فهذه تحمل على أنها بمعنى الواو، فلا بد من ذوق الشخصين الزوج والمرأة حتى تحل الأول. قال رحمه الله: لأنه آخر ذوق العسيلة، ولأجل ذلك لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. نعم، لأجل ذلك أي الذوق، فلا يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأنها ما يحصل لها ذوق بالعزل ونزع الذكر، ما يحصل لها ذوق، فإذا لابد أن يستأذنها في العزل. وهذا نقل عليه الإجماع، نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء أن الزوج لا يجوز له أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، فإذا أذنت له لا بأس بذلك، وإذا لم تأذن له فلا يجوز له أن يعزل، لا يجوز، لأنه يفوت عليها حقها، لأن الجماع من حقوقها، من حقوقه، من حقه ومن حقوقها أيضا، فلا حق فيه، فلا يعزل عنها إلا بإذنها. وهذا في الحرة، وقد جاء حديث لكنه من طريق من لهيعة أن الحرة لا يعزل عنها الشخص إلا بإذنها، هذا الحديث لم يثبت من طريق عبد الله بن لهيعة رحمه الله، لكن الإجماع عليه، أجمع العلماء كما نقل ذلك من عبد البر رحمه الله تعالى على أنه لا خلاف بينهم على أنه لا يجوز العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها. قال رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا إلا ما وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. نعم، هذا ما هو جماع، الذي لا يلحقه عزل ما هو جماع. ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع، في خلاف موجود ومشهور، لكن هذا إجماع أقل أحوال مذهب الجمهور. الشافعية يرون أنه ليس لها حق في الجماع، فلا بأس أن يعزل وإن لم تأذن، لا بأس أن يعزل عنها وإن لم تأذن. والصحيح هو لابد من إذنها، لأنه يفوت عليها ذوق العسيلة ويفوت عليها حقها، فهذا هو الصواب. وأما بالنسبة للسرية فلا بأس أن يعزل عنها، التي ليست بزوجة أمه من الإماء، فهذه لا بأس أن يعزل عنها وإن لم تأذن، ما في مانع، لكن الكلام على الزوجة الحرة فلا يعزل عنها الشخص إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، وهذا عليه إجماع نقل، خالف الشافعية فيه، وإلا ابن عبد البر ينقل الإجماع. هذا معنى قوله: ولأجل ذلك لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، هذه مسألة خلافية، لكن كما سمعت أقل الأحوال قول جماهير أهل العلم، هذا الذي ذكره رحمه الله. قال: ولأجل ذلك، أي ذوق العسيلة، لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فصارت المسألة في هذا الحد من الإشكال، صارت المسألة من أجل هذا من المسائل المعضلات ومن المشكلات على أهل العلم، وهي أشكلت على هذا الإمام رحمه الله تعالى، لأنه قال إن التزمنا الأخير معنى لابد من إنزال، مغيب حشفه مع إنزال، لأن الذي يحصل به الذوق، والصحيح أن الذوق يحصل وإن لم يكن ثم إنزال يحصل. قال رحمه الله: ولأجل ذلك لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فصارت المسألة في هذا الحد من الإشكال، وأصحابنا يهملون ذلك ويمحون القول عليه، يهملون هذا كله، وهذا الإهمال هو الصواب، يكفي الجماع، يكفي، لا يحتاج إلى هذا كله. وأصحابنا يهملون ذلك ويمحون القول عليه، وقد حققناه في مسائل الخلاف. هذا هو الصواب الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم منهم المالكية. المسألة الثانية، جاء الوقت اليوم بسرعة. طيب إلى هنا يكفي. عبد الله سألك، ما هي القاعدة التي أخذناها وما هو دليلها من كتاب السنة؟ ما هي هذه القاعدة التي حيرت الإمام؟ ما هي القاعدة يا عبد الرحمن؟ نعم أحسنت. هل الأحكام تتعلق بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ وأنا ما أعلم لها دليلا. هل الأسماء تتعلق بأوائل الأحكام الشرعية؟ هل الأحكام تتعلق بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ فلذلك أشكلت عليه هذه المسألة حتى تنكح زوجا غيره. فإذا أخذ بأن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، فماذا سيذهب؟ من أي قول سيذهب؟ أن يلزمنا قول من؟ سعيد المسيب، وهو مجرد العقد يحلها للثاني للأول الذي طلقها ثلاثا. وإذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بآخر الأسماء، سنلتزم بقول الحسن، لأنه لا بد من إيش؟ من ذوق عسيلة معه إنزال، هذا تمام اللذة عنده. أحسنت، وهذا كل ما عليه دليل بالنسبة لهذه القاعدة، والله أعلم. فضل أبو عمر.